السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فننتقل إلى الخاتمة، أي خاتمة الأصل الأول. وقد تقدم أن أصل أول يشتمل على أصلين ومثلين وخاتمة، وتشتمل خاتمة على قواعد عظيمة نافعة في باب الصفات، وعدتها سبع قواعد. نبدأ إن شاء الله بالقاعدة الأولى، وغالب هذه القواعد قد مر معنا في دروس سبقت في القواعد المثلى أو في الوسطية أو في تلخيص الحموية، ولذلك قد لا نعلق عليها كثيرا، نكتفي بقراءتها والمرور عليها. هذه القائمة تشتمل على قواعد عظيمة مفيدة. القاعدة الأولى أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات، يعني أن الله تعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإنما جمع الله تعالى نفسه بين النفي والإثبات لأنه لا يتم كما في الموصوف إلا بالاستدلال النقدي. إثبات صفات الكمال، وكل صفات التي نفاها الله عن نفسه صفات نقص كالإحياء والنبوة والعدل والظلم ومماثلة المخلوقين. وكل ما أثبته الله تعالى لنفسه فهو صفات كمال، كما قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى، سواء كانت من الصفات الذاتية التي يتصف بها أبدا وأبدا، أم من الصفات الفعلية التي يتصف بها حيث تقتضيها حكمته. وإن كان أصل هذه الصفات الفعلية ثابتا له أبدا وأبدا، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا. القاعدة الأولى: إن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات، بنفي النقص وإثبات الكمال، بنفي النقص وإثبات صفات الكمال. وقد دل على هذا قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فجمعت هذه الآية بين النفي والإثبات. والنفي يكون للكمال، والنفي يكون للنقص مع إثبات كمال ضد صفة المنفية، والإثبات يكون لصفات الكمال. وكل ما ثبت في حق الله جل وعلا من الصفات هو صفات الكمال، سواء كان من صفات الذات، الصفات الذاتية الملازمة للذات أزلا وأبدا، أو كان من الصفات الفعلية التي يتصف بها حيث تقضيها حكمته. وقد مر معنا أن أصل الصفات الفعلية من صفات الذات، يعني جنس الفعل أو أصل الفعل من صفات الذات، فالله لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، لكن أحد الأفعال تقع تبعا لمشيئته وحكمته. نعم. فصل. فمن صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام والحجة والحكمة والمغفرة والرحمة. فحياته تعالى حياة كاملة مستتيرة لكل صفات الكمال، لم يسبقها عدم ولا يلحقها بلاء، كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال: هو الاول والاخر، وقال: الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم. وحكمه تعالى كامل شامل لكل صغير وكبير وقليل وبعيد، لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، كما قال نسيان ولا يلحقه نسيان، كما قال تعالى عن موسى حين تأتم فرعون: ما بال القرون الاولى، قال: عدها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: ان الله بكل شيء عليم. النسيان ياتي بمعنى الظهور عن الشيء، الظهور عن الشيء يسمى نسيان، ويأتي النسيان كذلك بمعنى الترك، يسمى النسيان أو يطلق النسيان على الترك. قال تعالى: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ما معنى تنسى؟ تترك، يعني تترك وتهمل ولا يعبأ به ولا يبالى به، هذا المعنى. فليس معنى قوله تعالى كذلك يوم تنسى إثبات النسيان في حق الله الذي هو بمعنى الذهول عن علم الشيء، بل النسيان يطلق على هذا، وكذلك يطلق على الترك، ويسمى الترك نسيانا. وإذا كان بمعنى الترك فلا يقتضي نقصا، بل يعني أن الله تعالى تركه وأهمله كما أهمل أمره في الدنيا. نعم، الترك، الترك. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى، أي تترك. الأول هو الذهول عن علم الشيء، الذهول عن لسان معروف، نسي شيء يعني غاب عن فكره أو ذهل عنه، هذا الأول. الثاني تركنا. وقدرته تعالى كاملة لم تسبق بعين ولا يلحقها تعقل. قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وحكمته تعالى حكمة بالغة منزهة عن العبد شاملة لخلقه وشرعه. قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال: ذلكم حكم الله يعلم بينكم والله عليم حكيم. وحكمته كسائر صفاته لا يفيض بها الخلق، فقد تعجز عن إدراك الحكمة فيما خلقه أو شرعه، وقد تدرك منها ما يفتح الله به علينا. وعلى هذا تجد سائر الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه، فكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجود. هذا واضح. فصل. ومن الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه الموت والجهل والنسيان والعدل والزنا والنوم والذنوب والجعياء والظلم. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال عن موسى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض. وقال: لا تاخذه سنه ولا نوم. وقال: وما مسنا من ذنوب. وقال: ولم يعلم بخلقه. وقال: ولا يظلم ربك احدا. وكل صفه نفاها الله تعالى عن نفسه فانها متضمنه لشيئين: احدهما انتفاء تلك الصفه، الثاني ثبوت كمال ضدها. الا ترى قوسا الى قوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما خبيرا. فان الله تعالى لما نفى عن نفسه العجز بين ان ذلك لكمال علمه وقدرته. وكما قال الله جل وعلا: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض. في هذه الآية نفى الله عن نفسه النقص، صفة النقص، وأثبت كمال ضدها. قالوا اتخذ الله ولدا، هذه الصفة السلبية. سبحانه نفي للصفة. هو الغني إثبات لكمال ضدها. وكذلك آية سورة فاطر: إنه كان عليما قديرا، لما نفى عن نفسه العجز أثبت كمال علمه وقدرته. وعلى هذا فنفي الظلم عن نفسه متضمن لكمال عبده، ونفي الذنوب والعدل متضمن لكمال قوته، ونفي السنة والنوم متضمن لكمال حياته وكينونيته، ونفي الموت متضمن لكمال حياته. وعلى هذا تجري سائر الصفات المنفية. ولا يمكن أن يكون النفي في الصفات الثانية عز وجل نفيا محضا، بل لا بد أن يكون لإثبات كمال، وذلك لوجوه تالية. الأول أن الله تعالى قال: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل، وهذا معلوم في النفي المحض. الثاني أن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فكيف يكون مدحا وكمالا؟ يعني النفي المجرد، النفي المحض، النفي الذي لا يتضمن إثبات صفة مقابلة للصفة المنفية، هذا ليس مدحا ولا كمالا. ولا يوصف الله بالنفي إلا إذا تضمن النفي كمالا، لأن الله تعالى قال: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. وهذا معدوم في النفي المحض. كذلك النفي عدم، والعدم ليس بشيء، وما كان وما ليس بشيء لا يكون مدحا ولا كمالا. الثالث أن النفي الثالث أن النفي لم يتضمن كمالا فقد يكون بعدم قابلية موصوف لذلك النفي أو ضده لا لكمال الموصوف كما إذا قيل الجدار لا يؤمن فنفي الكل عن الجدار ليس لكمال الجدار ولكن لعدم قابلية اتصافه بالظلم أو العدل وحينئذ لا يكون نفي الكل عنه فتحا له ولا كمالا فيه. يعني نفي الظلم عن الجدار ليس مدحا له لان الجدار غير قابل لهذه الصفه ولا لضدها فنفي الظلم عن الجدار لا يعني وصف الجدار بكمال العدل بل لانه لا يظلم هذه الصفه معدومه فيه الظلم هل هذا مدح له ليس مدحا له لانه غير قابل لهذه الصفه فاذا كان النفي لعدم القابليه لا يكون مدحا. الرابع أن النفي لم يتضمن كمالا فقد يكون لنقص الموصوف أو لعدله عنه كما لو قيل عن شخص عادل عن الانتصار لنفيه مما ظلمه إنه لا يجزي السيئة بالسيئة فإن نفي مجازاته السيئة بمثل عليه لكمال عفوه ولكن لعدله عن الانتصار لنفسه وحينئذ يكون نفي ذلك عنه نقصا وذما لا كمالا ولا عدلا. أذكر إلى قول الحماسي يهد قومه لو كنت بمال من لذة الإبل بل دقيقة من ذهل بني شيبان من ذهل ابن شيبان مكتوب بني شيبان ذهل ابن شيبان لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان لكن قومي لو كنت من مالي لم تنتبه إلي بل اللقيطة من دون شيبانا إلى أن قال لكن قومي وإن كانوا ذوي عدل زيت من الشر في شيء ومن هذا يجدون من قول أهل القرب مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهما من جميع الناس إنسانا فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة قوم إذا الشر أبدى ناجليه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا إذن هو يذم في قبيلته ولا يمدحها فقول يجزون من ظلم أهل ظلم مغفرة ليس لسماحة أخلاقهم وسعة صدورهم إنما لعجزهم ومن إساءة أهل السوء إحسانا هذا أيضا ليس فتحا لهم بل هو ذم لهم. يريد بذلك أنهم موظف بالعبد لا تشعر بكمال العبد بدليل قوله بعد فليس في بهم قوما إذا ركبوا شد الإغارة ركبانا وفرسانا وبهذا علم أن الذين لا يصفون الله تعالى إلا بنفي المهد لم يثبتوا في الحقيقة إلها معقولا بل ولا موجودا كقوله لله عز وجل إنه ليس بذلك العادل ولا غاليا ولا مبالي ولا محالي ولا فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل ونحو ذلك ولهذا قال محمود بن سبب التكييف لمن ادعى ذلك في الخالق جل وعلا من الانسان بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعلوم ولقد ابو بكر بن فورك ابو بكر بن فورك من علماء الاشاعره من المتكلمين وفد على محمود بن سبب التكييف فوصف له الله جل وعلا بهذه الأوصاف لا داخل عالم ولا خارجه لا مباين ولا محايد لا فوق لا تحت لا متصل لا منفصل لا كذا ولا كذا فقالوا محمود ابن سبكتكين وكان أميرا في بلاد نيسابور من الهند إلى نيسابور كان حاكما أيام الدولة العباسية في نهاية القرن الخامس هجري وبداية القرن نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس هجري يعني سنة 89 و300 إلى 422 هجرية كان حاكما وكان سنيا مجاهدا يحب العلماء ويحب أهل السنة فلما قال أبو بكر بن فورك له هذه المقالة لا كذا ولا كذا قاله ميز لنا بين الرب الذي تعبده وبين العدم فإنه لو سئل إنسان عن وصف العدم لما وجد وصفا أصدق من هذا أو أفضل من هذا. يقول محمود ابن سبكتكين الغزنوي هذا المقال لابن فورك يقول هذا كلام ملخصه وصف الله بالعدم ولو سئل الإنسان أن يصف العدم لما وجد وصفا أفضل وأقوى من هذا الوصف. نعم. ولقد صدق رحمه الله فإنه من يوصف المعدوم بوصف أدر من هذا الوصف الذي وصفه به الخالق جل وعلا، فمن قال لا هو مبان للعاد ولا مداخل للعاد وهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره ولا قليل ولا مدد ولا متقدم عن العالم ولا مقارن له، ومن قال ليس بحيث ولا سبيل ولا لطيف ولا متكلم، لزمه هو أن يكون من الله أضم أضم أعمى. نعم. من نفى الصفة ثبت نقيضها، من نفى الصفة ثبت نقيضها، فمن نفى الحياة إذن أثبت الموت، ومن نفى العلم أثبت الجهل، ومن نفى السمع أثبت الصمم، ومن نفى البصر أثبت العمى، وهكذا. نعم. هذه القاعدة الأولى وقد مرت معنا في دروس قد سبقت. فصل. القاعدة الثانية: لا أثر الله تعالى به كتابه أو أثر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به سواء عرفنا معناه أم لم نعرفه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله، وقوله: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، ولأن أمر الله تعالى واجب عن علمه تاما وهو أعلم بنفسه وبغيره، كما قال الله تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله، ولأن أمر الله تعالى أصدق الأخبار كما قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، ولأن كلام الله تعالى أصدق الكلام وأبلغه وأبيانه كما قال الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاهي متشابها يشبه بعضه بعضا في الكلام والبيان، وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين، ولأن الله تعالى يريد ما أنزل إلى عباده من الوحي أن يمتدوا ولا يضلوا، كما قال تعالى: يريد الله يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقال: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هذه القاعدة الثانية تبين أن ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرفه، سواء فهمنا المراد أو قصر العقول عن فهمه نؤمن به. لماذا؟ لأن خبر الله صادر عن علم وعن صدق وعن فصاحة وعن إرادة بيان أو إرادة نصح، فلقد توفر عوامل قبول الخبر الأربعة في خبر الله جل وعلا، فكلامه صادر عن علم، قل أنتم أعلم أم الله، والله أعلم بنفسه وبغيره، وهو أصدق الأخبار كما قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وهو أفصح الكلام وأبينه، الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا في الكمال والبيان والفصاحة والبلاغة، فقال جل وعلا: لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن العامل الثالث الفصاحة والبلاغة متوفرة في خبر الله جل وعلا. العامل الرابع إرادة البيان والنصح، فالله يريد ليبين لعباده ولا يريد أن يعمي عليهم الحق حتى يستخرجوه بعقولهم ويتكلفوا فهم معانيه كما زعم أهل الكلام. قالوا الله جل وعلا امتحن العباد، امتحن عقولهم حتى ينقبوا ويبحثوا عن معاني هذه النصوص ليصرفوها عن ظاهرها، حاشا لله من ذلك، فالله جل وعلا يريد أن يبين لعباده. إذن هذه عوامل أربعة متوفرة: علم، صدق، فصاحة وبيان، وإرادة نصح. كذلك في خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام توفرت عوامل القبول الأربعة. اقرأ. وهكذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم صادر عن علمه، فإنه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأسمائه وصفاته وأحكامه، وقرره أصدق أفضل أفضل البشر. وخبره أفضل أفضل البشر وكلامه أفضل كلام البشر وقصه أفضل مقصود البشر وهو أفضل قصد للخلق. وقد اجتمع في قدر الله تعالى وقدر رسوله كمال العلم وكمال الصدق وكمال البيان وكمال القصد والإرادة، وهذه هي مقومات قبول الخبر. ولهذا لو صدق الخبر عن جانب أو كاذب أو عدمي أو ذي قصد لم يكن مقبولا لفرض مقومات القبول أو أحدها. أو أحدها، هذه هي عوامل قبول الخبر، وضدها وضد العلم الجهل. فخبر الجاهل لا يقبل، يتردد في قبوله، وخبر الكاذب أيضا يرد يشك فيه، وخبر العين الذي لا يفصح لا يستطيع أن يعبر التعبير الصحيح، لا يملك أن يعبر وأن يفصح عما يريد، أيضا يشك في خبره. كذلك سيء القصد أيضا يشك في خبره، فقد يخبر بشيء ويريد شيئا آخر، قد يستعمل المعاريض أو الدورية أو يلغز في كلامه فيرمي إلى شيء آخر ويعبر بشيء حتى يعمي على من يخاطب. هذه العيوب الأربعة منتفية في خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، بل توفر في خبر الله ورسوله عوامل قبول الأربعة، وهي كمال العلم، كمال الصدق، كمال الإرادة، إرادة البيان والنصح، وكذلك كمال الفصاحة والبلاغة والبيان. نعم. إذا كانت مقومات قبول الخبر تامة على أكمل وجه في خبر الله ورسوله وجب الإيمان به وقبوله سواء كان نفيا أم إثباتا. إذا جاء الخبر بالنفي وجب قبوله، إذا جاء الخبر بالإثبات وجب قبوله كذلك بلا تردد. ولم يقررهم لمعتذر في ربي أو تحريفي أو الشك في مدلولي، لا سيما في أسماء الله تعالى وصفاته. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها وجب قبوله. سلف الأمة وأئمتها وأئمتها معطوفة على السلف. لحظة. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها. أي نعم. وجب قبوله وعمل هذا الباب، باب الأسماء والصفات، منصوص عليه في الكتاب والسنة، متفق عليه بين سلف الأمة. يعني باب الأسماء والصفات هو من مما نص عليه كتاب والسنة، ومما اتفق عليه سلف الأمة. اتفق السلف الصالح على إثبات الصفات، وهذا الاتفاق استند إلى نص من الكتاب أو من السنة. إذن فباب الأسماء والصفات هو منصوص عليه من الكتاب والسنة ومتفق عليه من قبل سلف الأمة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي الألفاظ المجملة كالجسم والحيز والجهة، ما القول فيها وما شأنه في هذه الألفاظ. وأما ما تنازع فيه المتأخرون مما ليس في الكتاب والسنة ولا عند سلف الأمة، فليس على أحد بل وليس لأحد أن يثبت لفظه أو ينفيه لعدم وجود السمع، وليس له أن يقبل معناه أو يرده حتى يعلم المراد به، فإن كان حقا وجب قبوله وإن كان باطلا وجب رده. طيب، قال: وأما ما تنازع فيه المتأخرون مما ليس في الكتاب والسنة ولا عند سلف الأمة، فليس على أحد يعني وجوبا، بل وليس لأحد أي جوازا، يعني قوله فليس على أحد أي لا يجب على أحد، وليس لأحد أي لا يجوز لأحد، يعني مش ليس واجب بل لا يجوز. قال ليس على أحد يعني على سبيل الوجوب، بل قال ليس لأحد أي لا ينبغي لأحد ولا يجوز لأحد أن يثبت لفظه أو ينفيه، يقول هذا ثابت في حق الله أو هذا منتفي عن الله جل وعلا. لماذا؟ لعدم ورود السمع به، فليس له دليل، ليس هناك دليل على إثباته ولا على نفيه، وليس له أن يقبل معناه أو يرده حتى يعلم المراد منه، يعني واجب الاستفصال، التوقف والاستفصال. هذا قال يقول يعني في الأصل الشيخ الإسلام رحمه الله: حتى يتوقف يجب التوقف والاستفصال، يعني الفاظ المجملة كالجسم والجهة والحيز الواجب فيها التوقف في لفظها والاستفصال عن معناها. اللفظ يتوقف في إثباته وفي نفي كذلك، والمعنى يستفصل عنه، فإن أراد به معنى حقا قبل معنى، وإن أراد معنى باطلا وجب رد ذلك المعنى. ولذلك أمثلة منها المثال الأول الجهة، أي لو قال قائل إن الله في جهتي أو هل لله جهة، فيقال له لفظ الجهة ليس في الكتاب والسنة، ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه، فليس فيهما أنه في جهة أو له جهة، ولا أنه ليس في جهة أو ليس له جهة، يعني لم ترد هذه الألفاظ لا إثباتا ولا نفيا. وفي النصوص ما يغني عنه كالعلو والفوقية والانتواء على العرش وصعود الأشياء إليه ونزولها به. يقال العلو ثابت، العلو جاء به النص، العلو والفوقية والاستواء على العرش وصعود الأشياء وعروجها إليه ونزولها منه، هذا ثابت. لكن هذا اللفظ الجهة، هل لله جهة أو هل الله تعالى في جهة، هذا لم يرد به نص لا إثباتا ولا نفيا. طيب، وقد قال المتأخرون في إثباته ونفيه، فإذا أدركناه على القاعدة قلنا أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود ذلك. اللفظ لا نثبته ولا ننفيه، نتوقف فيه. لماذا؟ لعدم مجيء النص بإثباته ولا بنفيه. وأما المعنى؟ وأما المعنى فيضرب ماذا يراد بالجهة؟ أي يراد بالجهة شيء مخلوق يحيط بالله عز وجل، فهذا معنى باطل لا يليق بالله سبحانه، إن الله لا يملك شيء من مخلوقاته، فقد وضع الكرسي السماوات والأرض ولا يكون حفظهما ولا يمكن أن يكون داخل شيء من مخلوقاته. يقال هل تريد بالجهة جهة تحيط بالله تعالى أو شيئا مخلوقا يحيط بالله؟ إن كنت تريد ذلك فهذا باطل. إن كان يعني بالجهة أن هناك شيئا مخلوقا يحيط بالله جل وعلا فهذا باطل لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا هو المحيط وهو الأعلى ولا يمكن أن يحيط به شيء من مخلوقاته. نعم. أم يراد بالجهة ما فوق العالم، فهذا حق ثابت لله عز وجل. إذا أراد بالجهة الفوقية المطلقة بمعنى أن الله جل وعلا فوق العالم فوق العرش فوق مخلوقاته له العلو المطلق، فهذا صحيح، فهذا صحيح. فإن الله تعالى فوق خلق العالم العليم، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية كانت له أين الله؟ قال في السماء. قال من أنا؟ قال أنا رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. ومرت معنا أدلة العلو في أكثر من درس، فهي أدلة متكاثرة ومتواترة ومتضافرة، فقد دل الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على علو الله على خلقه. المثال الثاني، المثال الثاني الحي أو المتحي، فإذا قال قائل هل نصف الله تعالى بأنه متحي أو في حي؟ هل نقول إن الله متحيز أو في حيز؟ ماذا نقول؟ قلنا لو متحيز أو في حي ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفي عن الله تعالى، فليس فيهما أنه بحيه أو متحيه ولا أنه ليس كذلك، وفي النصوص ما يغني عنه مثل التغيير المتعارف. يعني لم يرد في الكتاب والسنة إثبات كونه تعالى متحيزا أو في حيز أو نفي كونه متحيزا أو في حيز، لم يرد لا إثباتا ولا نفيا. ويغني عن ذلك إثبات العلو وأنه هو الكبير المتعال المتعالي عن خلقه، هذا الذي ثبت، وهذا الذي يغني عن هذا اللفظ المجمل الذي لم يرد في القرآن والسنة لا نفيا ولا إثباتا. وقد انقض المتأخرون في إثبات ذلك لله تعالى أو نفيه عنه، إذا أدركناه عن القاعدة قلنا أما اللفظ فلا نثبته ولا نفيه لعدم ورود ذلك. لا نقول متحيز ولا نقول ليس متحيز، ولا نقول في حيز ولا نقول ليس في حيز. لماذا؟ لعدم ورود الدليل على هذا اللفظ، هذا من حيث اللفظ، نتوقف في اللفظ. وأما المعنى؟ وأما المعنى فيظهر ماذا يراد بالحيز أو المتحيز، أيراد به أن الله تعالى تجوز المخلوقات وتحيط به فهذا معنى باطل منفي عن ذلك على لا يؤذي، فإن الله أكبر وأعظم وأجل من أن تحيط به المخلوقات وتأخذه. كيف قد وسع كرسيه السماوات والأرض والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات موضعيات بيمينه. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويقضي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملك الأرض؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما السماوات سبع والأرضون سبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدهم. نعم. إن أراد بالحيز أن الله جل وعلا تحوزه المخلوقات وتحيط به متحيز، يعني الخلق يحوزه أو المخلوقات تحوزه وهو متحيز أي في حيز من خلقه، فهذا باطل، لأن الله جل وعلا أعظم وأجل من هذا، أجل وأعظم من أن يحوزه شيء من خلقه أو أن يكون متحيزا في شيء محدود من خلقه، لأن الله جل وعلا هو الكبير المتعال وهو العظيم والواسع المحيط بكل شيء، بأن كرسيه وسع السماوات والأرض، فكيف به سبحانه وتعالى وهو الأعظم والأجل من ذلك كله. فإن أراد بالحيز هذا المعنى الباطل فيقال له هذا المعنى باطل ومن أفضل باطل ولا يليق بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث أبي هريرة لبيان أن هذه المخلوقات لا تسوى شيئا عند الله سبحانه وتعالى أو إلى الله جل وعلا. قال: يقبض الله السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يهزهن. وفي حديث ابن عمر وأبي هريرة: فالله جل وعلا يمسك السماوات والأرض أن تزولا والسماوات مطويات بيمينه. فهذه المخلوقات إلى الله جل وعلا كما قال ابن عباس: كخردلة في يد أحدكم، يعني لا تسوى شيئا إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف تحوزه أو يكون متحيزا في خلقه؟ هذا معنى إن أراده من أطلق لفظ الحيز فهذا معنى باطل، معنى فاسد. نعم. أم يراد من حيزه أو من تحيز أن الله منحاز عن المخلوقات، أي مبين لها منفصل عنها، ليس حازا بها ولا هي حازة فيه، فهذا حق ثابت لله عز وجل كما قال أئمة أهل السنة وفوق ثباته على عرشه دائم من خلقه. إن أراد بالحيز أن الله منحاز عن خلقه، منفصل عن خلقه، بائن من خلقه، فوق سمواته على عرشه، ليس حالة في مخلوقاته ولا مخلوقاته حالة فيه، فهذا معنى صحيح. إن أراد هذا المعنى فالمعنى صحيح، منفصل عن خلقه، ليس حالا في مخلوقاته ولا مخلوقاته حالة فيه، وهو منحاز عن خلقه، مباين لمخلوقاته، فوق عرشه، فوق سمواته، هذا المعنى صحيح، يقال المعنى الذي أردته بهذا اللفظ صحيح. نعم. جاء في القاعدة أنه يجب عليك الإيمان بما أخبر الله به ورسوله، سواء عرفنا معناه أم لا. يريد المؤلف هنا أن يوضح عبارة أو قوله سواء عرفنا معناه أو لم نعرف معناه، يريد أن يدفع شبهة التفويض، فقول عرفنا معناه لا يعني به جميع الأمة، يعني البعض، يعني لا يوجد في القرآن آية من الصفات لا تعلم الأمة كلها معناه، هذا لا يوجد، بل يعني بعض الناس، سواء خفي على بعض منا فلم يعرفه أو عرفوا الجميع. لكن ليعلم أنه ليس من كلام الله ورسوله شيء لا يعرف معناه، لا يعرف معناه جميع الأمة، بل لابد أن يكون معروفا لجميع الأمة أو بعضها، لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقوله: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولأنه لو كان فيه ما لا يعلم معناه، ما لا يعلم معناه أحد، لكان بعض جميع المؤمنين للأمة، ولكن المعرفة والخفاء أمران نسبيان، فقد يكون معروفا لشخص ما كان خفيا على غيره، إما لنقص في علمه أو قصور في فهمه أو تقصير في طلبه أو سوء في قصده. إذن يقول هذه المسألة نسبية، المعرفة الخفاء مسألة نسبية. لا يوجد في القرآن العزيز الكتاب العزيز القرآن الكريم آية لا تعلم الأمة كلها معناها، لأن هذا لا يتفق مع البيان ومع مقصد القرآن، وهو البيان والهدى والبشرى للمسلمين. فقد يخفى تفسير آية على بعض الناس، لكن لا يخفى هذا التفسير على جميع الناس، لا يخفى على جميع الناس. فقوله سواء عرفنا معناه، سواء عرفنا كلنا معناه أو خفي على بعضنا أو لم نعرفه، أي لم يعرفه بعضنا، إن هذا شيء نسبي. قال ومن توهم، قال فقد يكون معروفا لشخص ما كان خفيا على غيره. قد يظهر الإنسان فهم لآية كتاب الله ويخفى هذا الفهم على غيره. ولماذا يخفى على غيره؟ قال إما لنقص في علمه، نقص في علمه، علمه قليل فلم يبقى المعنى معنى الآية أو الفوائد المستفادة من هذه الآية، أو قصور في فهمه، فهم وليس بذاك الفهم الواسع الذي يسمط منه يسمط به المعاني من النصوص، أو تقصير في طلبه، تقصير في طلبه، لم يقرأ، لم يسلك أسباب الطلب، فلم يقرأ أسباب النزول، ولم يعرف الناس والمنسوخ، ولم يعرف مثلا المطلق من المقيد والعام من الخاص، تقصير في طلبه، أو سوء في قصده، يكون صاحب هوى ممن يتبعون متشابه ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن هذا الخفاء نسبي وليس بعام، يعني لا يمكن أن تكون أمة كلها قد جهلت تفسير آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، بل هذا عند بعض الناس وليس عند كل الناس. هذه القاعدة الثانية. ننتقل للقاعدة الثالثة. فصل القاعدة الثالثة في إدراك النصوص على ظاهرها. ظاهر النصوص ما يتأثر منها من العدل بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من الفرائض. والواجب في النصوص إدراك على ظاهرها بدون تحريف من قوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ولسان عربي مبين، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. فاذا كان الله تعالى انزله باللسان العربي من اجل عقله وفهمه وامرنا باتباعه وجب علينا اجراءه على ظاهره في مقتضى ذلك اللسان العربي الا ان تمنع منه حقيقه شرعيه. القران الكريم نزل باللسان العربي المبين، فالواجب إجراء نصوصه على ظاهرها، الواجب إجراء نصوص القرآن على ظاهرها. وما هو الظاهر؟ الظاهر وما يتبادر منها من المعاني، ما يتبادر إلى الذهن من معاني النصوص، هذا هو الظاهر. فمثلا ظاهر قوله تعالى وجاء ربك، ظاهره الذي يتبادر إلى الذهن منه إثبات مجيء الله جل وعلا، هذا هو الظاهر. ما هو ظاهر النص؟ هو ما يتبادر إلى الذهن من المعاني، هذا هو الظاهر. وهذا الظاهر يختلف باختلاف السياق وقرائن الكلام أو ما يحتف به الكلام من القرائن، يختلف الظاهر باختلاف سياق الكلام وما يضاف إليه من القرائن، هذه تؤثر في مدلول الظاهر. نعم، في مدلول الظاهر. ولا فرق في هذا بين نصوص الصفات وغيرها، بل قد يكون وجوب التزام الظاهر في نصوص الصفات اولى واهم. يعني التزام ظاهر النص في الصفات اولى واوجب، لماذا؟ لان مدلولها توقيفي. لان باب الصفات هو باب موقوف على النص، فاذا جاء النص بصفه وجب اجراءه على ظاهره، ولا يترك مجال او مساحه لعقل ليبحث عن المراد ويتأول ويتكلف التأويلات لهذا النص، بل يجرى على ظاهره، يجرى على ظاهره وعلى ما جاء عليه. فإن قال قائل في نصوص الصفات لا يجوز إجراؤها على ظاهرها لأن ظاهرها غير المراد. إن قال قائل لا يجوز إجراؤها على ظاهرها، لماذا؟ قال لأن ظاهرها غير مراد. ومن أنباك أنه غير مراد؟ من أخبرك أنه غيره مراد؟ طيب إن قال قائل هذا كلام بماذا يجاب؟ فجوابه أن يقال ماذا تريد بالظاهر؟ أولا عرف الظاهر، ما هو الظاهر؟ ماذا تريد بالظاهر؟ أتريد ما يظهر من النصوص من المعاني الدائرة لله من غير تمثيل، فهذا الظاهر مراد لله ورسوله قطعا، وواجب على العباد قبوله والإيمان به شرعا، لأنه حق ولا يمكن أن يغادر الله عباده بما يريد خلاف ظاهره بدون بيان كيف. وقد قال بدون بيان كيف، وقد قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وقال يبين الله لكم ان تضلوا، ويقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم، ويقول انك لا تهدي الى صراط مستقيم. ومن خاطب غيره بما يريد منه خلاف ظاهره بدون بيان فانه لن يبين له ولن يهدي. يقال له هل تريد بالظاهر ما يظهر من النصوص من المعاني اللائقة بالله بلا تمثيل؟ إذا كان هذا هو الظاهر فهو الحق المراد. يعني هل تريد بالظاهر ما يظهر من النصوص من إثبات معاني وصفات لائقة بالله تعالى بلا تمثيل؟ إن كنت تعني بالظاهر هذا فهذا هو الظاهر، لأن الله قال يريد الله ليبين لكم. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. وإذا كان الله يخاطبنا بخطاب ولا يريد منا ظاهره يريد أمر آخر فهذا ليس من البيان في شيء. إذا كان الخطاب عن شيء والمراد شيء آخر فهذا ليس من البيان في شيء، هذا لا يتصور في حق كلام الله جل وعلا. طيب أم تريد بالظاهر ما فهمته من التمثيل؟ وهذا الذي فهمه حقا، فهم التمثيل وتوهم التشبيه، وكل نص أوهم التشبيه أو منه أو فوضره تنزيها، هو توهم التشبيه وزعم أن ظاهر النص يقتضي التشبيه والتمثيل، ولهذا جزم بقوله إن الظاهر غير مراد. إن الظاهر غير مراد. طيب هل يمكن يكون الظاهر هو التمثيل؟ وإذا سلمنا أن الظاهر هو التمثيل يلزم من هذا أن يكون الظاهر القرآن هو ماذا؟ الكفر الصريح. لو قلنا إن الظاهر النص هو التمثيل فهذا يعني أن نقول إن ظاهر القرآن هو الكفر، وهل يليق بكلام الله جل وعلا أن يكون ظاهره الكفر بالله؟ كتاب أنزله الله جل وعلا ليخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، هل يعقل يكون ظاهره الكفر بالله؟ هذا لا يمكن. نعم. فهذا غير مراد لكنه ليس ظاهر نصوص الكتاب والسنة. نعم. لأن هذا الظاهر الذي فهمته كفر وباطل بالنص والإجماع، فلا يمكن أن يكون غير كلام الله ورسوله كفرا وباطلا ولا يقتضي ذلك أهل المسلمين. نعم. وقد اتفق سلف الأمة على ترتيب ما ذكر من الصفات ذكر أدلة بترتيب الصفات، وهذا يسمى في البلاغة اللف والنشر المرتب، اللف والنشر المرتب، والذي جعلكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. لتسكنوا فيه تعود إلى الليل، تبتغوا من فضله يعود إلى ماذا؟ إلى النهار. هذا يسمى عند البلاغين اللف والنشر المرتب، وهناك نوع آخر يسمى اللف والنشر المشوش غير مرتب. وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ورضي الله عنهم ورضوا عنه، ولكن كره الله بعثهم فنفضهم. وغضب الله عليه ولعنه وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بل يداه فضل سلطان. فأجروا هذه النصوص وغيرها من نصوص الصفات على ظاهرها وقالوا إنه مراد عن وجه الله لله تعالى فلا تحريف ولا تكليف. وبيان ذلك أن من صفات الله الصفات منها ما هو أي صفات الإنسان. ويقول من صفاتنا أي نحن المخلوقين نحن البشرة من صفاتنا ما هو معاني وأعراض. معاني كالعلم والقدرة وأعراض كالعلم والقدرة كذلك. فإن العرض هو ما يقوم في غيره، العرض ما لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره. هذه المعاني والأعراض كالحياة والعلم والقدرة. ومنها ما هو أعلام وأجسام هي أبعاد لنا كالوجه واليدين. من صفاتنا نحن المخلوقين ما هو أبعاد كالوجه واليدين والساق والأصابع والرأس والظهر والبطن. كل هذه أبعاد من الإنسان، أبعاد من الإنسان. نعم. ومن المعلوم أن الله وصف نفسه بأنه حي عليم قريب، ولم يقل المسلمون إن المفهوم من حياته وعلمه وقدرته إلا المفهوم من حياتنا وعلمنا وقدرتنا. وصف الله نفسه بأنه حي عليم قدير. لم يفهم المسلمون والمؤمنون من لدن آدم عليه السلام إلى آخر ما عليها، لم يفهموا أن علمه كعلمنا وأن حياته كحياتنا وأن قدرته كقدرتنا. لم يفهم ذلك. وكذلك لما وصف نفسه بأن له وجها ويدين، لم يكن المفهوم من وجهه ويديه كالمفهوم من وجوهنا ويديه. يعني كما أن المسلمين آمنوا بأن علم الله وقدرته وحياته لا كحياة المخلوقين وعلومهم وقدراتهم، كذلك آمنوا بأن يدي الله جل وعلا وأن وجهه وأن رجليه ليست كأرجل المخلوقين وأعينهم وأيديهم. هذا بهذا لم يفهموا في حق الله ذلك، كما لم يفهموه في صفات المعاني وصفات المعاني كالعلم والقدرة. نعم. وإنما قال المسلمون إن المفهوم من صفات الله بهذا وهذا لا يماثل المفهوم منها في صفاتنا، بل كل صفة تناسب الموصوف وتليق به. فلما كانت ذات الخارج لا تماثل ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته لا تماثل صفات المخلوقين، وقد رفع على قول الصفات كالقول بالذات. نعم. صفات كل موصوف تليق به، فصفات الإنسان تليق به وصفات الرحمن تليق به. وكما أن ذات الخالق لا تماثل ذوات المخلوقين، فكذلك صفات الخالق لا تماثل صفات المخلوقين، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. فتبين بذلك أن من قال إن ظاهر النصوص الصفات غير مراد فقد أخطر على كل تقدير. يعني من قال إن ظاهر النصوص الصفات غير مراد أخطأ على كل تقدير. لو قدرنا أنه أراد أن ظاهر النصوص الذي هو المعنى اللائق بالله تعالى، لو قال إن هذا غير مراد فقد أخطأ. لو قال إن الظاهر هو المعنى اللائق بالله جل وعلا وأن هذا غير مراد فهذا خطأ. لو قال إن الظاهر هو التمثيل وإن هذا غير مراد فهذا خطأ، لأن الظاهر ليس هو التمثيل. إذن خطأ من كل وجه. لأنه إن فهم من ظاهرنا معنى ثابت وهو التمثيل فقد أخطأ في فهمه وأخطأ في قوله غير مراد. أخطأ في فهمه للظاهر. لو زعم أن الظاهر هو التمثيل فقد أخطأ في فهمه هو الظاهر وأصاب في قوله غير مراد. نعم هو غير مراد لكن ليس هو الظاهر. إذا أخطأ في تحديد المفهوم من الظاهر حيث جعله دالة على التمثيل. وإن فهم من ظاهرنا معنى صحيحا وهو المعنى ذاته لله فقد أصاب في فهمه وأخطأ في قوله غير مراد. يعني إن قال الظاهر هو المعنى اللائق بالله تعالى فتحديده للظاهر أصاب في هذا التحديد، لكن أخطأ في قوله غير مراد، بل هو مراد معنا. هو إن أخطأ في معنى وهيها أخطأ في نفي كونه مرادا، وإن أخطأ في معنى وهيها أخطأ في نفي كونه مرادا، فيكون قوله خطأ على كل تقدير. إذن هذه عبارة خطأ من كل الوجوه، لأنه إما أن يخطي في الظاهر فيقول هو التمثيل ويصيب في المراد من يقول غير مراد، وإما أن يصيب في الظاهر لكن يخطئ في قوله غير مراد. هذه واضحة؟ هذه واضحة؟ واضحة؟ نعم. والصواب الذي لا خطأ فيه أن ظاهرها مراد وأنه ليس إلا معنى يليق بالله. والصواب الذي لا خطأ فيه أن ظاهرها مراد، يعني النصوص ظاهرها مراد وأنه ليس له معنى، ليس إلا معنى يليق بالله تعالى. طيب السؤال، هل فهمتم هذه الجزئية؟ ها؟ فهمتوها؟ خلاص أنا أخذ كلامه على ظاهرنا بعد، على ظاهرنا. فضل والذين يجعلون ظاهر النصوص معنى باطن فينكرونه ويكون خطأهم على وجهين. الأول طيب لحظة، الذين يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسدا خطأهم على وجهين، من هم؟ هم المعطلة. ماذا قالت المعطلة؟ قالوا ظاهر النصوص هو التمثيل، وبالتالي أنكروا هذا الظاهر. قال يكون خطأهم على وجهين، الأول أن يفكروا النص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ فينكرونه لذلك ويقولون إن ظاهره غير مراد. الخطأ الأول أنهم فهموا من النص فهما باطلا، فهموا منه التمثيل. مثلا قوله تعالى الرحمن على عرش استوى، أو قوله تعالى لما خلقت بيدي، أخطأوا من وجهين. الوجه الأول أنهم فسروا هذا النص بمعنى فاسد، يعني زعموا وتوهموا أن هذا النص يدل على التشبيه والتمثيل، فهذا الخطأ الأول، فأنكروا الظاهر وقالوا هو غير مراد. نعم. مثال ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم أردت فلم تعني، يا ابن آدم استضعفتك فلم تعني، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقيني. الحديث رواه مسلم. قالوا فظاهر الحديث أن الله يمر ويجوع ويعطش، وهذا معنى ثالث فيكون غير مراد. فنقول لو أعطيتم النص حقا لتبين لكم أن هذا المعنى الفاسد ليس ظاهرا لكم، لأن سياق الحديث يمنع ذلك، فقد جاء مفسرا بقول الله تعالى في الحديث نفسه أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنه استضعفك عبدي فلان فلم تطعمه، واستسقاك عبدي فلان فلم تسقيه، وهذا قريب في أن الله سبحانه لم يمر ولم يجر ولم يعطش، وإنما حصل المرض والجوع والعطش من عدم عباده. الظاهر يعرف من خلال قراءة النص كاملا، فإذا بتر النص لا يجوز أن يقال هذا هو الظاهر، لا يقال هذا هو الظاهر إلا إذا أكمل القارئ النص. فهذا الحديث القدسي لا يقال إن ظاهره إثبات المرض والجوع والعطش لله عياذا بالله وحاشا لله من ذلك، بل يقال إن ظاهر الحديث هو ما فسر به في آخر الحديث، وهو مرض العبد واستسقاؤه واستطعامه، هذا هو الظاهر، لأن المتكلم هو الذي فسر كلامه، فظاهر الكلام هو ما أظهره المتكلم نفسه، هذا هو ظاهر كلامه. هنا ومثال آخر قوله تعالى عن الذين، إذا قالوا هم قالوا هذا المعنى فاسد وهذا هو الظاهر، إذا هو غير مراد. قالوا هذا النص هو معنى فاسد، إذن هو غير مراد. فنقول لهم هذا الظاهر لو أكملتم النص لتبين لكم ما هو الظاهر، لو أكملتم النص لتبين لكم ما هو الظاهر، فظاهر النص هو مرض العبد واستسقاه واستطعامه. ولماذا أضاف الله ذلك لنفسه؟ للحث والترغيب، كما مر معنا في القواعد المثلى، للحث والترغيب، كما قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يقرض الله هل يحتاج الله إلى قرض من عباده؟ هل يستلف الله من عباده ويستدين من خلقه هو الذي أعطاهم أموالهم؟ لا. لماذا عبر بالصدقة عن الصدقة بالقرض؟ لبيان تأكد الوفاء والجزاء، للحث والترغيب على ذلك، حثا وترغيبا. الكتاب الآخر قوله تعالى عن سكينة نوح تجري بأعيننا، قال مواطن الآية أن السكينة تجري بأعين الله، وهذا معنى ثاني فيكون غير مراد. ونقول دعوكم أن ظاهر الآية أن السكينة تجري بأعين الله سبحانه مردودة من جهة التركيب اللفظي ومن جهة المعنى أيضا. أما التركيب اللفظي فإنه إذا قال قائل بلا فلان يسير بعيني، لم يفهم أحد من هذا التركيب أنه يسير داخل عينيه، ولو ادعى مدعي أن هذا قاله لفظيه لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء، وإنما يفهم منه يفهم منه أن عينيه تصحبه بالنظر والرعاية، لأن الباء هنا للمصاحبة وليست للقافية. قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، من زعم أن ظاهر النص أن السفينة تجري في عين الله فهذا قول باطل، لأن الباء لا تأتي بالظرفية في كل سياق، بل هنا الباء للمصاحبة. فلو قال قائل فلان يسير بعيني، لو فهم أحد من الناس من قول فلان يسير بعيني أن فلان يسير داخل عينيه فهذا لا يحتاج إلى تعليق، لا يفهم، لا يسير هذا التفسير على هذا النحو، ولا يفهم أحد من الناس أن قول قائل فلان يسير بعيني أنه يمشي بقدميه داخل سواد عينه، هذا لا يفهم أصلا. ما معنى يسير بعيني؟ أنه يسير وعيني تصحبه المصاحبة والرعاية. فمعنى قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا أي تسير هذه السفينة وتجري في البحر وفي الماء، وعين الله تصحبها وترعاها، تجري بأعيننا أي تسير تجري هذه السفينة في الماء وعين الله ترعاها وتحفظها، هذا المعنى. وأما المعنى فإن المعلومة أن نوح عليه الصلاة والسلام كان في الأرض، وأنه صنع سفينة للأرض وجرب على الله للأرض، كما قال الله تعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، وقال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمره قد قدر، وحملناه على ذلك ألوان وجسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان مؤمن. ولا يمكن لأحد أن يدعي أن ظاهر اللفظ أن السفينة تجري بعين الله عز وجل، لأن ذلك ممتنع غاية الامتنان في حق الله تعالى، ولا يمكن لمن عصى الله وقدره حق قدره وقدره حق قدره وعلم أنه مستوي على العرش بائن من خلقه، ليس حالا في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته حالا به، أن يفهم من هذا اللفظ هذا المعنى الثالث. وعلى هذا فمعنى الآية الثانية هو الله له أن السفينة تجري والله تعالى يحفظها بعينه. نعم، ظاهر النص أن السفينة تجري والله تعالى يحفظها بعينه، يرعاها ويكلوها وتصحبها رعاية الله وحفظه وتحت نظر الله جل وعلا وعنايته، هذا المعنى، هذا هو المعنى من هذه الآية. طيب نتوقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله تعالى عقب صلاة المغرب. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء الحمد لله رب العالمين.